أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل أجر الذي يتصدق من ماله في سبيل الله يكون له مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ يرجى ذلك إن شاء الله. بالنية الحسن يدرك المسلم بنيته درجة العامل. إن كان عنده نية صادقة لو تيسر له الجهاد لجاهد، فهذا يلحق بالعاملين. والأخبار في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعبد يدرك هذه الدرجة ولو مات على فراشه، ولو مات. وهذا ما ثبت صحيح مسلم عن سهل بن حنيف. وفي حديث زيد بن خالد الجهني عن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا. هذا ربما أيضا يشمل والله أعلم من جهز غازيا ولو كان هو مستطيعا للجهاد وليس عنده ما يمنعه من الجهاد، والجهاد ليس فرض عين لكنه شارك في الجهاد بإعانة أخيه، لأن أخاك هذا لو لم تعنه ولو لم تجهزه لا يجاهد، فأنت السبب في جهاده، أنت السبب في جهاده. فعلى هذا يؤجر أجر المجاهد، لأنه قال: من جهز غازيا فقد غزا، تحقيق لأنه غزا. وهذا ظاهره أنه يؤجر كأجره بمجرد أنه يعني جهز. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: للجاعل أجره، للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي. هذا أبلغ، للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني الذي أعطاه جعلا. وهذا الجعل فيما يظهر والله أعلم ليس على سبيل الأجرة لكن على سبيل الإعانة، على سبيل الإعانة. فكأنه يؤجر مرتين، من جهة أنه أخذ أجرا مثل أجر هذا المجاهد في سبيل الله، ومن جهة أنه أعانه وأمده بهذا المال، فله أجران من هذه الجهة. نعم.